وبعدين يدخل الامتحان يلاقي الايه السؤال ده ايه اللي يعملوه؟ يروح نصه زي ما قال. ليه؟ لان الفرصه ضيقه، مش هينشغل في الوقت ده يقول انا هاكل ايه ولا اشرب ايه ولا كنت فين، لان الفرصه ايه. اذا عقله كله ايه موجود في الوقت. يبقى اذا العقل بيستنبط من مره ايه، من مره وايه، من مره واحده. بعد كده بعد ما خدها تتنقل المعلومه في حاشيه الشعور، تيجي معلومه ثانيه، تيجي معلومه ايه ثالثه، تيجي معلومه رابعه. اللي في حاشيه الشعور دي تفضل مخزونه عندك. وشوف بقى عظمه الخالق اللي يخلق حته قد كده ومستوعبه كل المعلومات اللي ليك من اول ما فكرت ومن اول ما عرفت الى ان تموت. وبحيث اذا لقيت ذهنك كده وجبت تجيب اللي فات ومن 20 سنة افتكرته ومكت فيه ايه المخ ده، ادي التركيبة. احنا قلب نستعجب ما يجيبوا شريط قد كده ويخلوا فيه حلقة ولا حلقات. قال ايه، شوف الذهن ده، شوف ذهن العيل الصغير اللي لسه سنه 6 سنين و7 سنين كيف حفظ القرآن في قد ايه دي. طب شوفوا ان كان بينكتب يعوز قد ايه عشان يبقى ينكتب كده. مسألة صعبة قوي. ما قال لك لا، والقرآن بس مش حفظ، مش مثلا كده، لا، القرآن ملائكة حروف فيه، كل حرف له ايه، له ملك، والملك يحب من يوده. فاذا كنت على صلة بتقرأ القرآن كتير يبقى بتودي الملائكة. ساعة ما تودي الملائكة وتبتدي تطعي كل ملك يفرح يترص لك. ولذلك اما كنتش على ود مع القرآن يسيبك. احنا واحنا طلبة صغيرين حافظين مطالعة وحافظين محفوظات ولا لا، ونفضل دلوقتي حافظين. طب انت اقرأ اي اية ولا اي صورة وسيبها شهر ما تفتكرهاك. ولذلك حذرنا رسول الله وقال تعهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو اشد تفصيا من الابل في عقلها. الجمل من دول ما ينحل من العقل بتاعه يشبط. اذا القرآن ود، مش عمال كده، ده ود. وبدليل انك انت ان اهملته شوية ما تفتكرش حاجة خالص، هتحفظ الحفظة وخليه يقعد شهر ما يقراش، يجي يتلخبط. طب تعالى حاجة تانية، خليك وانت بتقرا كده تقعد تفكر في معنى آية، تروح تايها منك الحكاية لحد ما تقعد تاني تعيدها وتقولها من غير يوم تيجي الآية وهي بعضها ملائكة ايه. فاذا الذكر معناها ايه، استدعاء معلومة من حاشية الشعور كانت موجودة قبل في بؤرة الشعور. طب نذكر الله يعني ايه بقى؟ قال لك لان ربنا جه في بؤرة الشعور قبل ان تكون انسانا وانت ذرة. قال لك ألست بربكم؟ افتكر دي بقى، اوعى تنسى دي ابدا، كل كده ما تفكرها. فكر وتفكرها ازاي؟ اعدها على لسانك كثيرا بكرة واصيلا عشان ما تنساش الحكاية دي ابدا. وسبح حين تذكره، نزهه. ليه؟ قال لك لان تنزيهه هو السيادة لك انت. لما تسبحه وتنزهه، نزه ذاته ليست كالذوات، نزه صفاته ليست كالصفات، نزه افعاله ليست كالافعال. والتنزيه ده لمصلحتك انت. ليه؟ علشان لما يبقاش حد في الكون والوجود زيه يبقى الكل تحته عدل. ولذلك حتى الريف يقول لك ايه، اللي مالوش كبير بيشتري له كبير. ليه؟ علشان لما يبقى كبير عليا وكبير على الغير تلمته تنفذ عليا وعلى ده وعلى ده وعلى ده. فاذا فالكبرياء وعظمه الله هي دي النعمه، كبرياء الله وعظمته لحد الزاويه دي النعمه اللي نعمه النعم انه ايه. واذا سبحته ونزهته عن وجود نديد له في ذات او صفات او افعال، فساحه التسبيح احمد ربنا انه منزه. لان لو في حد زيه كان يمكن يعاك، ربنا يعز يقول لك لا ما فيش يا اخوي، ما تخافش، انتوا كلكم سواء بالنسبه لله. فمن عظمته انه متكبر، حد ازاي من عظمته انه ملوش شبيه. يبقى كلامه نافذ ولا مش نافذ؟ يبقى لمصلحتي ولا مش يبقى لمصلحتي. وخصوصا ان الخلق بالنسبه له ايه، سواء، لم يتخذ صاحبه ولا ولدا. وقلنا بقى ان الله مسبح في ذاته قبل أن يخلق من يسبح. تسبح لازمة له،

مش ممكن يحصل ولا ما يحصلش، اهو ربنا اللي في ايده الخير هو اللي بيدعي، وما دام هو اللي بيصلي يبقى هو اللي بيرحم ولا لا؟ يبقى هو اللي بيرحم خلاص، هو الذي يصلي ايه عليكم. ومش بس كده، الملائكه تصلي برضه عليكم. ازاي الملائكه اللي هم ايه؟ الملائكه اللي هم الخلق اللي ربنا قال لنا عليهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالايه بالقول، وهم بايه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال لك ما هم دول اقسام، قسم اختص بمنافعك في الارض، كل حاجه لها ملك، وقسم مختص بحفظك من الاحداث التي قد تفاجئك قبل قدر الله عليك وتدبر لك امر، وفيه مثلا حفظه. طب دول المتعلقين بيني مدبرات امر، هذه واحد، الحفظه هذه الايه التالت، كراما كاتبين الثالثه. ولذلك هؤلاء الملائكه هم الذين طلب الله منه حين خلق ادم ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، دليل على ان ده هو اللي انتم هتخدموه. فانتم حينما تخدمونه يبقى السجود لما خلقت بيدي علشان هذه المهمه علامه ان احنا تحت ايه لتصرفك لخيرك ولايه خدمتك. في ملائكه ثانيه ما لهمش دعوه بالحكايه دي، الملائكه العالين او المهيمين. ولذلك قال للابليس ايه؟ قال له انا طلبت ان تجد، وطلبت من الملائكه وانت وياهم، ان كنت من الملائكه تبقى تستجيب، وان لم تكن من الملائكه وحشرتك بطاعتك في زمره الملائكه كان يجب انك انت، لان الاعلى منك سجد. ولذلك احنا ضربنا مثل ولله المثل الاعلى، اذا جه لك منشور كده وقال لك ايه رئيس الجمهوريه جاي الديوان، يا وزراء اذا جاء الرئيس قفوا وادوا التحيه. بالله وكلاء الوزارات ما يشملهمش الامر، ما يشملهم الامر، ده هيهيطوا من الاول. والتانيين فاذا قال الله للملائكه اسجدوا لادم، يبقى الاقل منهم اللي هو ابليس ما يسجدش، لا يبقى أزجد. طب وان كنت قد اخذت منزله اعلى من الملائكه يبقى لازم تكون اعلى في الطاعه، يبقى اذا ملوم سواء كان كذا او ايه، الا انه كان من الجن والجن مختار ففسق عن امر ربه. كلام كويس قوي. فيه ملائكه ما لهمش دعوه بالحكايه دي قوي، قام قال له انت لما امرت بالسجود ليه ما سجدتش؟ استكبرت ام كنت من العالين؟ العالين اللي هم من هم بقى اللي ما شملهم شيء امر السجود. يبقى فيه ملائكه ايه ما شملهم شيء امر السجود. فانت ظنيت نفسك ايه، مستكبر عشان ادم، ولا انت من العالين اللي ما شملهمش الامر؟ طب العالين اللي ما شملهمش الامر قال لك مهيمون، دول ما لهمش دعوه بالحكايه بتاعه الدنيا دي، ولا يمكن يضرب الدنيا دي منهم. هم قال لك طيب لما المهيمين دول بقى اللي ما لهمش علاقه بده اخصهم منهم اللي حوالين العرش، حمله العرش بقى ده، دول يبقوا ايه؟ هم اكرم الملائكه العالين مع ربنا في انه بيصلي عليكم. هو الذي يصلي عليكم وملائكته. المين يبين الملائكه هناك انت؟ هات بقى، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ايه ربهم ويؤمنون به. طب ايه فايده يؤمنون به بعد ما يسبحون؟ ام قال لك ممكن بيسبح رهبه وخوف؟ ام قال لك ده يسبح عن ايمان وان ربهم يستحق ان يسبح. يسبحون بايه؟ بس كده. قال ويستغفرون للذين امنوا. بقى الملائكه اللي حوالين العرش اللي مش عارف حتى القرين، ام قال لك عشان تعرف ان فيه ملائكه انا خصصتهم به، ومع ذلك الملائكه التانيين اللي في اعلى منزله صحيح مش في خدمتك بس بيدعوا لك يصلون عليك. يبقى الصلاه من مالك الدعوه رحمه وعطف وحنان. طب واللي تحت منه الصلاه تبقى منهم ايه بقى؟ ام قال لك يدعو القادر. يدعون لمين؟ يدعون الله للمؤمنين ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء، شوف يتعطفوا على ربنا، يقول وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. طب نفذتهم من النار، مش نفذهمش من النار وبس، مش منعوا عنهم السوء، لا ربنا وأدخلهم. ولذلك هناك فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، مش بس خلوهم اهل اعراف، قالوا له يا رب ما تعذبهمش وخلوهم في اهل الاعراف كده لا في الجنه ولا في النار كده. الله ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. اذا كان بيطلب المغفره لمن صنع معصيه ثم تاب، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن ايه ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الايه الحكيم. وبعدين قال وقهم السيئات كمان، بقى يجند ويدخل الجنة وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. يبقى هو الذي يصلي برحمته وعطفه وحنانه لأنه هو الذي يملك، والملائكة المقربون يصلون عليكم ويستغفرون، هو الذي يصلي عليكم وملائكته. جاب لنا الملائكة في آية تانية الذين يحملون العرش ومن حوله إلى إيه؟ إلى آخر. هو الذي يصلي عليكم وملائكته. ليه بيصلي كده الدعاء والحنان والرحمة والعطف والملائكة بتقول له يا رب اعمل لهم؟ قال إيه؟ ليخرجكم من الظلمات إلى النور. يبقى أول صلاة من ربنا أن يكلفنا بإفعل ولا تفعل، لأن هي دي هتعمل لنا إيه؟ تخرجنا من ظلمات الحياة إلى إيه؟ إلى نورها. وجاب المسألة بالحس. طب التكليفات في المعاني، قال لك ده حسي، لأن الإنسان بيشوف الظلمة ويشوف الإيه؟ ده بيشوفها حسي. تعالى طب بتشوف حس إيه اللي بينطبع في ذهنك منها؟ قال لك لما بيكون فيه نور أمشي على هدى وعلى بصيرة، إن كان فيه معاطب بتلافاه، وإن كان في ظلم مش هقدر أتلافى المعاطب. خلينا في الحس، إحنا لسه فين؟ في الحس. قال لك ليه؟ قدرها في نفسك، أنت نايم كده والنور انطفى عليك بالليل وعايز تروح دورة المية، تقوم تلاقي ظلام مش كده؟ تقوم بقى البيت مزحوم بقى بالكراكيب، والدولاب ده هنا ودي محطوطة كده وده محطوطة كده، أنت تتصف هنا تنتصف هنا. فإن كنت أقوى مما تصادفه حطمته، وإن كان هو أقوى منك حطمك. يبقى إذن الظلمة عملت إيه؟ دخلتني أن أعتب غيري أو غيري، فلما النور يقيد أروح مسلكي. ولذلك إحنا قلنا حتى لما النبي قال أطفئوا المصابيح، ليه؟ أطفئوا المصابيح طلعت مسألة صحية خالص. طيب أطفئوا المصابيح إذا رقدتم، طب نتغلب على الحكاية دي إزاي؟ فالناس أهل الفكر اللي بينظروا للمسائل من ناحية المادية، وإن الإشعاع إذا كان الإنسان نايم يتعبه لأنه بيفقد رحرحته من غير إشعاع يتسلط عليه. ودلوقتي اللي بيعالجوا بالأشعة عرفوا إن الأشعة لها مضار، واللي عملوا التلفزيون قال لك لها مضار على العيال وعينين مش عارف إيه وما تقعدوش قد إيه واعمل قد إيه وشغلانة. الله إذن الظلمة ربنا جعل لها مهمة، والنور ربنا جعله مهمة مهمة تانية. فإذا الحق سبحانه وتعالى يضرب لنا المثل بالحسي علشان ناخد المعنوي. إذا الله لما يقول لي لا تفعل كذا وافعل كذا بيديني إيه؟ بيديني بصيص من الإشراقات علشان المعاطب المعنوية اللي احنا خدناها قياس على المعاطب الحسية بتاعت الظلمة والإيه. ولذلك هناك ليخرجكم من الظلمات إيه؟ إلى النور. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. طب وبالكافرين؟ قال لك بالكافرين رحمن الرحيم ديا. ولذلك يقول لك يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، لأن رحمن الدنيا خيره حتى بعم الكافر والعاصي والطائع، لكن في الآخرة الرحمة خاصة بمين؟ خاصة بالمؤمنين ما لم يخرج من الظلمات إلى النور وإلى الحق سبحانه وتعالى. ساعتها يقول الله نور السماوات والأرض، سأقول كده نور. هو ما بيقولش على ذاته ان هو نور، ده نور يعني منور، زي ما يقولك ده انت نور البيت. نور البيت يعني انت اللي بايه اللي منور. اقول القلوب ده نور المسجد. يبقى هو مش بيدي حاجة لذاته. ولذلك احنا قلنا زمان لما ابو تمام بيمدح المعتصم قال ايه فيه؟ قال اقدام عمرو عمرو ابن معدي كرب مضروب به المثل في الشجاعة، فأراد الشاعر أن يشبه الخليفة بمين؟ بعمرو، إقدام عمرو في سماحة حاتم. يبقى عنده شجاعة وعنده كرم، كرم زي مين؟ زي حاتم. في حلم أحنف، أحنف ابن قيس ده رجل مشهور عند العرب بالحلم، حد جدي في حلم أحنف في ذكاء إياس. يبقى جمع ايه وايه بقى؟ جمع شجاعة وجمع سماحة في كرم وحلم احنف وذكاء مين؟ فواحد من اللي بيكره الشاعر ابو تمام رد عليه قال له الامير فوق من وصفت. ايه يعني سيد حاسم وايه يعني؟ وشبهه المداح في البأس والندى بمن لو رآه كان اصغر خادمه، ففي جيشه 50,000 كعنتره وفي خزانه 1,000 حاتم. تقول لي فلان زي الطائي وزي الامير فوق الكلام ده، حسده. فاطلق الشاعر هنيها ثم قال لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا، لان ده مثل شرود في الندى والبأس عند العرب، عندهم حاتم وخلاص هو خد خد الصايح، وعمرو خد الصايح، وذكاء اياس خد الصايح، ده مثل شرود في الندى والبأس. فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. إيه المشكاة والنبراس بالنسبة لنور ربنا؟ خلاص. فإذا لما يجي النور المعنوي يجنبنا العطب المعنوي، والنور الحسي يجنبنا العطب الحسي. ولذلك حيقول في آخر الآية نور على نور، يبقى عمل لكم الحاجتين الاثنين، نور حسي للمعاطب الحسية ونور معنوي للمعاطب المعنوية، نور على نور. وبعدين يهدي الله لنوره من يشاء للنور هو. طب ما الكافر عارف النور بتاع ربنا الحس ده معروف، قال لك النور الثاني مين اللي يروح له بقى؟ المهدي بقى. يهدي الله لنوره ايه من، ويضرب الله الأمثال للناس، الله بكل شيء عليم. وبعدين يتكلم، وبعدين بيجي يقول لي طب النور ده فين بقى؟ يوم يجي يقول لي في بيوت أذن الله أن ترفع. اللي عايز بقى يتلقى النور الحق يروح في جلوته مع ربنا، ساعة ما يروح في جلوته مع ربنا تتجلى عليه إشراقات الله، يبقى نور على نور. النور اللي إيه فين؟ في بيوت أذن الله إيه أن ترفع ويذكر فيه إيه؟ ويذكر فيها اسمه. وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام. الرحمة هتشوفها في الدنيا، سداد حركة واستقامة سلوك وراحة بال واطمئنان نفس، ده اللي هتشوفه في الدنيا. إنما لنت عرضة إلى أحداث تصيبك في دنياك، لكن بقى الحاجة الحلوة بقى أنك لما تلقاه هتلاقي سلام دائم لا تنغيص بعده. تحيتهم يوم يلقونه ايه؟ سلام. ولذلك سلام مش من كلام منه، سلام قولا من رب الرحيم، مسألة مش خلاص. الله، لان الانسان يبقى في نعمة وخايف برضو لا النعمة تفوته، لا مش عارف ده ايه، لا يجي حد ياخدها، لا. لا. انما هناك ما فيش ايه؟ ما فيش كلام. ليه؟ لان الاسباب في الاخرة التغت ولم يبق الا المسبب وحده تعالى. لمن الملك اليوم؟ لله. خلاص ما فيش الا هو. يبقى الانسان امن ويبقى السلام امن. طب يوم يلقونه للثواب ولا يوم يلقونه بانتهاء حياتهم؟ يقول لك فلان لك يا ربه، قال لك لان دي، قال لك الانسان المؤمن لا ياتي اليه ملك الموت الا اذا سلم عليه قبل ان يقبض روحه، فاذا سلم عليه يبقى معناه انه ايه؟ ادي اول مرتبه للسلام. نعم. تحيتهم يوم يلقونه، لان نلقاه بالموت يبقى ما دي لها معنى ملك الموت يسلم عليه، نلقاه للثواب يبقى ما فيش مناقصات بعد كده. ولذلك رسول الله حينما جعل الله له مثلا في انه هو يكافح ويكابد ويبقى ياخد اجر المجاهد، لما فاطمه بيقول هو بيقول واكرب، هي بتقول واكربا يعني شافت ابوها تعباه، فيقول لها لا كرب على أبيك بعد اليوم. سلام خلاص نهائي. نعم. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما.